الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. فمرحبا بكم ايها الاخوه الاحبار الكرام مع الدرس الثالث من دروس كشاف الاقناع عن مسجد الاقناع لمؤلفه الشيخ منصور بن يونس المهوسي رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في المقدمه عند قول صاحب المتن الحمد لله رب العالمين، او الحمد لله الذي فقه من اراد به خيرا في الدين وشرع احكام الحلال والحرام في كتابه المبين واعز العلم ورفع اهله العاملين به المفقين. فهذه المقدمة يا إخواني مهمة، هذه المقدمة مهمة حتى تدرك وحتى تفهم مصطلحات وألفاظ صاحب المتن في كتابه. قوله الحمد لله، وأنا في المقدمة سأسرع وأرجو أن تنتبه. الحمد لله جملة اسمية من مبتدأ وخبر، جملة اسمية مبتدأ وخبر، خلاف الجملة الفعلية فعل وفاعل ومفعول. والحمد وذكر الله عز وجل بأوصاف الكمال، فالله عز وجل موصوف بالحمد محمود على أفعاله كلها. واللام في قوله لله الحمد لله، اللام في قوله لله للاختصاص والاستحقاق، لأن الله عز وجل وحده هو المستحق للحمد المطلق المختص به سبحانه وتعالى وحده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل في كل أحواله، في السراء وفي الضراء، حتى أنه كانت إذا أصابته الضراء قال الحمد لله على كل حال، أما غير الله عز وجل فلا يحمد حمدا مطلقا، إنما يحمد على بعض الأفعال دون بعضها. قوله الذي فقه، الحمد لله الذي فقه أي فهم، فالفقه في اللغة هو الفهم، والفقه في الاصطلاح سيأتينا قريبا إن شاء الله. الذي فقه من أراد به خيرا في الدين، فمن أراد الله عز وجل به خيرا فقهه وعلمه في دين الله سبحانه وتعالى. فعند البخاري في صحيحه عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا حديث معروف مشهور. والدين ما شرعه الله عز وجل من الأحكام، ويطلق على الملة والإسلام والسيرة والحساب والقهر والحكم وغيرها من هذه الأمور. وشرع الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين، وشرع أحكام الحلال والحرام، شرع يعني بينا أحكام الحلال. والحكم هو خطاب الله عز وجل المفيد فائدة شرعية. الحكم هو خطاب الله عز وجل الذي يفيد فائدة شرعية، فيه أمر فيه نهي إلى غير ذلك، بخلاف القصص ونحوها من هذه الأمور. وشرع أحكام الحلال، والحلال هو ضد الحرام. الحلال بإطلاقه جميع الأحكام التكليفية ما عدا الحرام، فيشمل ماذا؟ الواجب حلال، حلال فعله لنا على درجات هذا الحلال، والمستحب والمباح والمكروه أيضا حلال أفعله لكنه مكروه. خلاص، كل هذه الأمور بخلاف الحرام. والحرام ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. وشرع أحكام الحلال والحرام، ركز سنة تسعة في كتابه وكتاب الله عز وجل والقرآن الكريم. المبين أي المشتمل على بيان ما للناس حاجة إليه في دينهم ودنياهم. وأعز العلم أي رفع العلم ورفع أهله، يعني أعلى منزلتهم وشرفهم. العاملين به أي العاملين بماذا؟ بالعلم الشرعي. فالرفع والرفعة والعز والشرف لا يكون إلا لأهل العلم العاملين به. فعلم بلا عمل لا قيمة له، إنما يرفع الله عز وجل أهل العلم العاملين به المتقين الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله عز وجل وقايا. المتقين الذين جعلوا بينهم وبين النار حاجزا وحجازا ووقايا، فعل الطاعات والابتعاد عن الذنوب والمعاصي والسيئات. فالرفعة إنما تكون لأهل العلم العاملين به. أنت حينما تحضر إلى هذا المجلس تتعلم العلم الشرعي، إذا لم يتبع هذا العلم العمل فلا قيمة لهذا العلم، إنما أنت بذلك تكسر حجج الله عز وجل عليه. وكما يقولون العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا انطح. أخرج الترمذي وصححه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. رحمه الله. وهذا في فضل العلم وأهل العلم العاملين به. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأنت في هذه الحلقات تكابد مشقة السفر والمذاكرة والتعلم، وهذا كله جهاد في سبيل الله عز وجل، لا يقل أبدا عن الجهاد الحقيقي في ساحة القتال، بل قد يزيد عليه. الناس الآن يحتاجون إلى فرض العلم الشرعي حتى ينصروا دين الله عز وجل ويحاربوا الجهل والقتال. ثم قال: أحمده حمدا يفوق حمد الحامدين. أحمده أي أصف الله تعالى بجميل صفاته، فالحمد هو وصف الله عز وجل بمحاسن الصفات. أحمده فعل، فعل إيه؟ فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار، كما أن نعم الله عز وجل وكما أن آلاء الله سبحانه وتعالى تتجدد على العبد باستمرار، فينبغي أن يجدد الحمد لله سبحانه وتعالى باستمرار. فقال: أحمده حمدا يفوق حمد الحامدين. وهذا الحمد، هذا الحمد الذي يتكلم عنه المصنف مصدر مبين لنوع الحمد، حمدا يفوق حمد الحامدين، انه جاء بعد الحمد احمده ثم وصف هذا الحمد فقال: حمدا يفوق حمد الحامدين. فهذا اخبار عما يستحقه الله عز وجل من العبد لا عما يقع من العبد. قال: أحمده حمدا يفوق حمد الحامدين. هذا إخبار عما يستحقه ربنا تبارك وتعالى من الحمد، لا عما تخبر به أنت وتقوله أنت وتخبر عليه أنت. كان صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله ملء السماء والأرض وملء غيلهما وملء ما شئت من شيء بعد، الآخر ما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحمد يبين الحمد الذي يستحقه ربنا تبارك وتعالى. قال: وأشكره أي أشكر ربي سبحانه وتعالى على نعمه، والنعمة والإنعام هي الإعطاء من غير مقابلة. النعمة إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة، هذه النعمة معناها أنها يعطيك من غير مقابلة ومن غير جزاء. وما الفرق بين الحمد والشكر؟ الفرق بين الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص. الحمد أعم من الشكر من جهة المتعلق، أنت تحمد الله عز وجل على كل الأحوال في السراء والضراء، أما الشكر فلا يكون إلا على النعم. فهنا الحمد أعم ما خص، أعم من جهة المتعلق. أما من جهة الآلة تحمده بماذا؟ فالشكر أعم، لأنك تحمد الله عز وجل، تشكر الله عز وجل، تشكره سبحانه وتعالى بالقلب، باللسان، بالجوارح، تشكره بنعمه التي أعطاك إياها سبحانه وتعالى بأن تستعملها، بأن تستعملها في فعل الخير. هذا هو الشكر من جهة الآلة أعم. أما الحمد من جهة الآلة فلا يكون إلا باللسان، هو أخص من الشكر، فبينهما عموم وخصوص. فهمين؟ أبدا حي؟ فهم؟ أنت قال الحمد. قال على نعمه التي لا تحصى، وهذا كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. وإياه أستعين، وهذه أصلها أستعين به سبحانه وتعالى، ففيها تقديم وتأخير في الإيش؟ حصر والخط. إياه أستعين يعني أستعين به وحده سبحانه وتعالى لا بأحد سواه، وأستغفره يعني أطلب منه المغفرة وستر الذنوب. المغفرة أصلها ستر، لذلك يقال للمغفر مغفر، مثل وليه الذكر المغفر الذي يستتر به من الأعداء في الحرب، يستره. وأتوب إليه يعني أرجع إليه، إن الله يحب التوابين أي الرجعين إليه سبحانه وتعالى. وأشهد، الشهادة معناها العلم اليقيني، أشهد يعني أعلم يقينا وأقر. وأشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وحده لا شريك له منفردا في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه سبحانه وتعالى. وبذلك أمرت، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأنا من المسلمين، أي من جملة المسلمين المنقادين المستسلمين لله سبحانه وتعالى. وأشهد أي أقر أعترف أعلم يقينا أن محمدا، وسمي النبي صلى الله عليه وسلم محمدا لكثرة اتصاله المحمودة صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، وهي أشرف مقام يوصف به العبد. قال أبو علي الدقاق: ليس شيء أشرف ولا اسم أتم للمؤمن من الوصف بالعبودية. ولهذا وصف ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم للعبد في أعلى المقامات، قال سبحانه وتعالى في مقام الدعوة إلى الله أنه لما قام عبد الله يدعو، ووصفه سبحانه وتعالى بالعبودية في الإسراء، قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ووصفه بالعبودية حينما نزل عليه الكتاب، فقال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فوصفه بالعبودية في أشرف المقامات وفي أعلى المقامات صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولم يقل عبده ونبيه، والنبي أخص أعم من الرسول. النبي أعم والرسول أخص، فالرسول ما أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، الرسول ما أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فالرسول أخص من النبي. وعلى هذا فكل رسول النبي، كل رسول النبي، وليس كل نبي رسول، قد يكون نبيا وليس برسول. لذا لما أراد الله عز وجل أن يختم الرسالات، الرسالة والنبوة في النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وخاتم النبيين وخاتم المرسلين. خاتم النبيين، لأنه إذا ختم النبوة فقد ختم الرسالة من باب أولى. كلام واضح؟ الرسول ليس بأعم، الرسول أخص. نقول لو أن هؤلاء كلهم أنبياء على العموم، كل هؤلاء أنبياء، نختار منهم بعض الرسل، بعض الرسل الله عز وجل اختار من هؤلاء بعض الرسل، فكل رسول نبي في الأصل، فهو أخص، الرسول أخص والنبي أعم. ثم خلي بسمعك إن شاء الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي مهد أي بسط، الذي مهد أي بسط ووطأ وهيأ قواعد الشرع، والقواعد جمع قاعدة، وهي أمر كلي ينطبق على كل الجزئيات التي تحته، زي ما قلنا قاعدة الأمر مفيد الوجوب، صح؟ هذه قاعدة شرعية تنطبق على كل الجزئيات التي تحتها. فإذا قال الله عز وجل وأقيم الصلاة، هذا أمر، فالأمر مفيد الوجوب أمر جزئي يندرج تحت القاعدة الكلية الأمر مفيد الوجوب. الذي مهد قواعد الشرع وبينها أحسن تبيين أي وضحها أحسن إيضاح فقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لما أثنى المصنف على ربه تبارك وتعالى، وأعنى المصنف هنا صاحب المتن، أثنى على الله عز وجل، ثنى بالثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم. وأفضل ما قيل في الصلاة، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو العالية الصلاة من الله ثناؤه على العبد في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة المقربين. أفضل ما قيل في صلاة الله عز وجل على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، لأن بعض العلماء يقول الصلاة على العبد أي الرحمة، هذه الرحمة عامة لكل الناس. أما نقول صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم فنقول يا رب أثني عليه في الملأ الأعلى، وهذه خاصة أخص من الرحمة العامة، واضح؟ فعلى هذا معنى صلى الله عليه، صلى هذا فعل ماضي، صلى الله عليه هذه جملة خبرية من شيء، جملة خبرية، خبرية الجملة من شيء زي الأمر، صح؟ زي الدعاء، زي النهي، زي الطلب، هذه جملة إنشائية. لكن هنا قل صلى الله عليه، هذه جملة إنشائية أخبارية، جملة خبرية، كأنه يخبر أن الله عز وجل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أي أثنى عليه في الملأ الأعلى، لكنها جملة خبرية لفظا إنشائية معنى. أقول صلى الله عليه لكنني أعني بذلك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، هي خبرية لفظة إنشائية معنى، لأنني أطلب من الله عز وجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أقول عن بعض الصحابة أو عن الصحابة كلهم يعني، وأنا أتكلم عن بعض الصحابة هنا، يأتي الصحابة أقول رضي الله عنه، فأخبر بأن الله عز وجل قد رضي عنه، وأنا أعني اللهم ارض عنه، واضح؟ في جملة خبرية معنى إنشائية لفظا. خبرية اللفظ من سيئة المعنى، نعم. صلى الله عليه وعلى آله، والآل، الآل إذا ذكروا وحدهم فيشملون كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه أم غيره، وإذا ذكر مع الآل غيرهم أقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فهنا فرقت بين الآل والصحبة، كان أقول كذا ليش؟ الفرق بين الإيمان والإسلام إذا استمع افترق، إذا افترق استمع. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هنا فرق بين الإيمان والإسلام. هنا كذلك إذا قلت صلى الله عليه وعلى آله فقط، فالآل هم جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، يدخل في ذلك أقاربه المؤمنون كعلي وفاطمة والحسن والحسين وغيرهم. وإذا ذكرت الاثنين معا فقلت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فهناك فرق بين الآل والصحب، فالآل هنا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه من أتباعه على دينه، كل الأقارب يعني الشيخ. فبعض الأقارب كانوا من الكافرين كأبي لهب وغيرهم، لكن أعني هنا بالآل أقاربه على دينه وصحبه، والصحب جمع صاحب، وهو تعريف الصاحب أو الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. زي مين؟ أبي بكر طالت صحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر طالت صحبته، ومحمود بن الربيع قصر صحبته جدا حتى قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجدها في وجهه ولم يخلص منه. اسم الصغير لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول كل من استمع أو لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك هو من أصحابه، وإن قصرت مدة الصحبة بخلاف غير من الناس لا بد حتى يطلق عليك صاحب أن تكون لازم له مدة طويلة وصرت صاحبا له. خلاص واضح؟ فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا لا يشترط أن يكون راه، قد يكون أعمى كابن أم مكتوم وغيره من الصحابة الذين كانوا لا يسمعون. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان فهو صحابي. هناك بعض الناس عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكنه لم يلقه، فهو من المحضرمين، أو يقال هو من التابعين، كالنجاشي هو من وهو في القرن النجاشي من التابعين وأسلم على هذه الصحابي. من هو؟ عمرو بن العاص صدق كان مؤمن وراح ذهب إلى النجاشي في الحبشة فرا بدينه، إنما الذي أسلم على يد النجاشي عمرو بن العاص رضي الله عنه، الله كان صاحبا للنجاشي. فعمرو بن العاص صحابي وأسلم على يد تابعي. واضح؟ وجمع المصنف بين الآل والصحب ليه؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ليه؟ ردا على المتبعين من الشيعة وأفرطهم وغيرهم الذين يوالون الآل دون الصحب، وهذه مهمة ينبغي أن نوالي آل النبي صلى الله عليه وسلم ونحبهم ونوالي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون ما استثناء. هم يوالون خمسة أو سبعة من الصحابة ويتبرؤون من الآخرين أو الباقين ويكفرونهم، لكن أهل السنة والجماعة يوالون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم. فرد على هؤلاء، وغالب المصنفين يذكرون هذه الجملة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهذه تأكيد معنوي، أجمعين تأكيد للآل والصحب. خلاص واضح؟ ليشمل جميع الآل والصحب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم، أي تابعي الصحب الذين تبعوهم وجاءوا بعدهم. ثم بين التبعية فقال وتابعيهم بإحسان، ليس كل التابعين للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يكونون من التابعين بإحسان، ونذكرهم في جملة التابعين. وإلا فقد كان على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الخوارج وغيرهم، وهؤلاء ليسوا من التابعين بل هم من المتبعين. ليه؟ لأنهم لم يتبعوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أي إلى يوم القيامة. وتلم، تلم هذه فيها تقتران، يقال هي من السلامة من النقائص والرذائل والآفات، ويقال هي من التحية والسلام، والأولى والأول أولى وأظهر. وسلم يعني سلم من النقائص والرذائل والآفات. وقلنا في صلى الله عليه هذه جملة خبرية لفظا انتهية معنى، كذلك في سلم خبرية لفظا انتهية معنى. ثم قال أما بعد، هذه يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصده، ما عايز يقصد الموضوع لك أما بعد، زي ما انت حضرتك كما تيجي تقصد القبة تقول المقدام تحتك ودائما تقول أما بعد وبعدين تنسى تسأله وانت لسه تتعلم. قال فهذا إشارة إلى ما استحضره في ذهنك، خلاص كأنه يكتب المقدمة وفي ذهنه ما يريد أن يكتبه، فيقول فهذا اسم إشارة القرين، إشارة إلى ما يستحضره في ذهنه، كتاب، هذا كتاب، كتاب الطهارة لكل الصلاة، كل الكتاب بقى. والكتاب أصله من التكتب والاجتماع، ومنه كتيبة الخيل التي تجمع الخيل. كتيبة الخيل يقال فتكتبت الكتيبة وتكتب الجيش، يعني اجتمعت كتائبه، والكتاب يجمع الأوراق، والكتابة تجمع الكلمات، الكتابة تجمع الكلمات والحروف، فالكتابة من التكتب والاجتماع. خلاص. قال فهذا كتاب في الفقه، والفقه لغة كما مر معنا، والفهم، الفقه لغة هو الفهم، وشرعا إذا كان ما ينبغي صح عشان العدة لو ما كانتش يهمك وما كانش يهمك موضوع الآل والصح وموضوع الشيعة وكلام العدة ده كله اللي جاي بقى يهمك، لأنه عليه مدار العمل. فهذا كتاب في الفقه، قلنا الفقه لغة هو الفهم، وشرعا قال هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. نركز، هنعرف المتن، هنعرف الفقه كلمة كلمة. قال هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هو يقول معرفة ولم يقل علم، ما قالش علم الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية قد يكون دليلها قطعيا يبقى علم، وقد يكون دليلها ظنيا يبقى ظنيا. فيقول معرفة ليشمل العلم اليقيني والعلم الظني. واضح؟ معرفة الأحكام الشرعية فرض لها الأحكام الايه؟ الأحكام، لا احنا لسه ما في الشرعيه، احكام شرعيه، ما الاحكام العقائديه شرعيه برضه، احكام الشرعيه خرج بها الاحكام الايه؟ الاحكام العقليه. الاحكام العقليه لا مش موضوع القياس كمان، هو يقصد الاحكام العقليه زي يقول لك مثلا الليل احر، النهار احر من الليل مثلا، الواحد اصغر من الاثنين، لا احكام عقليه ما تهمناش دلوقتي، احنا يهمنا دلوقتي الاحكام الايه؟ الشرعيه. أي من أسأل الأحكام بتاع الطبيعة على بتاع غيرها. خلاص. قال معرفة الأحكام الشرعية العملية، العملية فرض بها الأحكام العقائدية، أن الأحكام العقائدية مش عملية، الاعتقادية. واضح. معرفة الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية فرض بها أصول الفقه، لأن أصول الفقه معرفة الأحكام الشرعية بالأدلة الإجمالية مش التفصيلية. وطبعا الدراسة في الفقه مش محتاجة إن احنا نوضح أكثر من كده. خلاص. والفقيه هو من يعرف جملة غالبة من الأحكام التفصيلية بأدلتها، ويستطيع أن يستنبط هذه الأحكام من أدلتها، يعرف جملة كبيرة مستكثرة من الأحكام بالأدلة. انا ممكن تسالني على حاجه اقول لك حلال حرام وعارف ان فعلا حلال او حرام، لكن انا لا اخذ الدليل ولا احكم ان استدل فلست بفقيه. كذلك اذا لم استطع ان استنبط الاحكام من ادلتها التفصيليه فلست بفقيه، ما عرفت استنبط الاحكام. فالمقلد ليس بفقيه، المقلد يقرا او يسمع قولا شيخه ثم يقلده ويحكيه، ولم يفعل شيئا ولم يستنبط حكما ولا يحكم دليلا فليس بفقيه. خلاص. قال فهذا كتاب في الفقه على مذهب، وعرفت ما هو المذهب في المره الماضيه فلا داعي لتكرير ذكره، على مذهب امام الائمه، اي قدوه هؤلاء الائمه، اللي هو مين يقصد؟ هيقول لك هو على مذهب امام الائمه ومجلي جدى المشكلات المتهمه، يعني كاشف ظلمة هذه المشكلات وهذه الأمور المحيرة، الزاهد الرباني المعرض بقلبه عن الدنيا. قال أحمد الزهد قصر الأمل والإياس عما في أيدي الناس. الزاهد الرباني أي المتأله المتعبد المخلص لربه سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين. واضح؟ واضح لي. والصديق الثاني، من هو الصديق الأول؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، والثاني يقصد هنا به أحمد بن حنبل والصديق البالغ في الطفل صوته بلغة، ولقب أحمد رحمه الله بالصديق الثاني لأنه نصر الدين وصبر على المحنة كما نصره الصديق الأول أبو بكر رضي الله عنه، وكما صبر أبو بكر الصديق الأول على المحنة، محنة الردة وغيرها. قال علي بن مديني: أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. وقال إسحاق مرهويه: لولا أحمد بن حنبل بذله نفسه وبذله نفسه لما بذلها له لذهب الإسلام. لأن أحمد بن حنبل تصدى لفتنة خلق القرآن وقام ووقف في وجه الخليفة ونصر الله عز وجل به الدين، كما وقف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه للمرتدين وكرموا أن يضيع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. لما قالوا لبشر الحافي: ألا تخرج فتقول ما يقول أحمد؟ بشر الحافي كان من الزهاد العباد المتألهين رحمه الله، فقال: أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ أحمد بن حنبل قام مقام الأنبياء، تدافع عن الدين طبعا عنه في مكان أحمد بن حنبل من قصة هؤم وقف بصف يقول له: القرآن كلام الله غير مخلوق. لكن هذه الفتنة سقط فيها كثير من الفضلاء والعلماء اللي احنا لا نساوي نعالى، سقط هذه الفتنة ووقف أحمد رحمه الله تعالى وحده. يعني هل يتصور أن بغداد كلها طب لم يكن فيها من العلماء إلا أحمد رحمه الله؟ لما وقف أحمد من الأعلام وبعض الناس وتصدوا لهذه الفتنة ونصر الله عز وجل للدين يومئذ. قال الثاني: أبي عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني، وقد ذكرنا ترجمته قبل ذلك، رضي الله عنه أرضاه أي أثابه وأحل به وانه ألا سقط بعده أبدا. وكل هذه أيضا كالتي قبلها جلة خبرية اللفظ إن كان معنا، وجعل ذلة السماوات ولوس كسري على ذلك الجنة، وجعل ذلة السماوات على مستقره ومقرره. أي ذلة وسعي في تحرير نقوله، المصنف صاحب الإقناع في تحرير نقول هذا الكتاب أصول الحنابلة، اجتهدت في تحرير نقوله يعني في تهذيب مسائله المنقولة عن الإمام وعن أصحابه رحمه الله واختصارها، اجتهدت في تحرير هذا المثل مجردا في الغالب عن الدليل. فأنت لا ترى في الدليل في المثل أقصد في المثل لا ترى في المثل دليلا، ولا يقول والمسألة الفلانية. ونحن ذكرنا في المرة الماضية أن الفقه دلائل ومسائل، نسيت ولا فقه دلائل ومسائل أو مسائل ودلائل. المسائل ما يستدل لها كهذا المثل، يذكر المثل مسائل والشارح عليه أن يأتي بالأدلة التي يستدل بها للمسائل التي في المثل. واضح الفقه مسائل ودلائل، فهنا أتى بالمثل ليه؟ بالمسائل والدلائل بالأدلة يعني بالمسائل. فيقول مجردا غالبا عن دليله وتعليله، التعليل ذكر علة الفقه، ذكر العلة هيأتي معنا إن شاء الله. قال: على قول واحد، في الغالب يذكر المسألة على قول واحد بغير ثلاث، هو المشهور في البذل لا يذكر ثلاث في الغالب، وكذلك الشارح صاحب الشرح الشيخ البويطي لا يذكر ثلاث في الغالب. قال: وهو ما رجحه أهل الترجيح اللي هم العلماء الكبار في أصول مذهب أحمد، منهم العلامة القاضي علاء الدين في كتبه الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح. علاء الدين اللي هو علي بن سليمان المرداوي، عفوا المرداوي، وقلنا المرداوي له أربعة كتب. فيقول في كتبه الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح فينقل غالبا من هذه الأصول عن العلامة المرداوي. قال: وربما ذكرت بعض الخلاف في المثل، نادرا ما يذكر خلاف المسألة فيذكر قولا آخر لقوته، أي لقوة الإيه؟ الخلاف. طبعا أنا عايز تروح تقرأ المثل في المقدمة وتفهمه، ونحن سنفصل المثل بإذن الله تفصيلا، وكذلك الشرح، مش هتعدي مسألة لما نذكرها. احيانا الشارح ياتي بمسائل ويفصل تفصيلا شديدا، فنذكر هذا التفصيل ونتبعه ونبينه ان شاء الله. قال: وعزوت حكما الى قائله، يعني ربما عزوت حكما الى قائله، ربما اذكر مساله واقول قال بها فلان، وهذا قليل ايضا في النفس، لا يذكره الا في القليل، خروجا من تبعته حتى يخرج من عهدته، يقول هذا قول فلان، ربما يذكر قوله رضا به، وربما يذكره خروجا من عهدته، يعني يذكر قوله، يقول هذا القول قول فلان، يحكيه لنا ولا يذكر خلافه، معنى ذلك انه قد رضي به واقره، صح؟ وقد يذكره، يذكر القائل يعني خروجا من الايه؟ من العهدة، يقول هذا قول فلان واتبع عليه. قال: وربما أطلقت الخلاف لعدم مصحح، يذكر الخلاف في المسألة ولا يرجح، يطلق الخلاف ويتركك أنت ترجح بعد ذلك إذا اطلعت على دليل. قال: ربما أطلقت الخلاف لعدم مصحح، ماشي، أي لعدم أو لأنه لم يقف على مصحح من السلف، في مثل أحمد يصححون أحد القولين فيذكر الخلاف ويطلقه بلا ترجيح. قال المقدمة خطة، خلي بالك عبارة الستنين برضو يعني جاهز لك كده عشان خطرة نوصل في الكتاب. قال: ومرادي بالشيخ شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العباس أحمد ابن تيمية. إذا أطلق الشيخ، وقلنا إذا أطلق المتأخرون من الحنابلة قبل كلمة الشيخ فهم يريدون ابن قدامة الشيخ الموفق، وإذا أطلق المتأخرون بعد شيخ الإسلام ومنهم صاحب مثل الإقناع كلمة الشيخ فهم يريدون شيخ الإسلام الثاني رحمه الله. لو قالوا شيخ الإسلام أو الشيخ أو قال الشيخ تقي الدين الأمين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية أو العباس رحمه الله تعالى، ماشي، والترجمة تحت موجودة في الكلام اللي قبله بطلع عليها إن شاء الله. قال: وعلى الله أعتمد، كان مفروض يقول ايه؟ واعتمد على الله، ففيها تقديم وتاخير في الحق والقصر. على الله اعتمد يعني على الله وحده لا على سواه، خلاص اعتمد، هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب، خلاص. ندخل في كتاب كتاب ايه؟ احنا المقدمه خلصناها، ها؟ لا مش مقدمات بقى، يلا كتاب رسول، سمعت سؤالي. قال: كتاب السهارة. حقيقة يعني أنا لا أحب أن أذكر النقاط التي سأتكلم فيها، مش هقول لك بنتكلم في واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تتكلم في واحدة وتسيب أربعة، لا، هقول لك العناوين اللي احنا نتكلم فيها إن شاء الله لما تيجي واحدة بواحدة حسب التسهيل زي ما بقول. قال: كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. والكتاب أخواني يجمع تحته، قلنا الكتاب أصلا التكتب والاجتماع يجمع تحته الايه؟ الأبواب، الكتاب يجمع تحته الأبواب، هتلاقي كتاب الطهارة باب المياه، باب الآنية، باب قضاء الحاجة، باب السواك والصلاة الفطرة، باب باب، هذه كلها أبواب تجمع تحت كتاب واحد. قال: كتاب الطهارة. عنوانه هو سأقوله لك، لماذا بدأ بالعبادات؟ نصلي هنا. بدأ بربع العبادات، فقلنا الفقه أربعة أرباع، ربع العبادات، ربع المعاملات، ربع أحكام الأسرة، ربع الجنايات، صح؟ هنا لماذا بدأ بالعبادات؟ وغالب كتب الفقه لماذا تبدأ بالعبادات؟ ما كان يبدأ بالبيوع، البيوع في منتهى الأهمية وتغيب أحكامها عن كثير من الناس، والطهارة اللي غلبتنا وكل شيء نبدأ في الكتاب ونص، نفس الكتاب يدخل ورا السبيل ياخذ الطهارة والصلاة، يدخل في بداية المتفقه ياخذ الطهارة والصلاة، تلاقيه خبيث الطهارة والصلاة وبقية الأحكام لا يعرف عنها شيء لأنه ينقطع، زي ما حصل دلوقتي كده من العدد قل. هذه آفة في طلب العلم، ينبغي أن تواصل ولو على القليل، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. طيب، لماذا بدأ بالعبادات وبدأ بالطهارة في ربع العبادات أولا؟ دي عنوان جانبي بحطه عنه ليه؟ فقال هنا: أما تلاقي كلمتين أو الكلام بين قوسين والكلام بالمداد الأكثر في الإندكس، يبقى ده الإيه؟ المتن عندك هنا في الصفحه ديت صفحه 31 سي النسخه بتاع وزاره العدل، عندك الكلام ده كده؟ لا. يبقى كل الكلام ده بتاع مين؟ بتاع الشيخ منصور البهوتي اللي هو الشارع اللي احنا هنقعد نفصل كلامه، وعايزين اسبوع في الصفحه عشان نفصل. بدأ بذلك اقتداء بالأئمة كالشافعي وغيرهم من العلماء، يبدأون دائما كتب الفقه بالإيش؟ بالعبادات، ربع العبادات. خلاص؟ هذا واحد، اقتداء بالأئمة السابقين له. اثنين، لأن آخر أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، وبعد الشهادتين دولت هيبقى مش موضوعنا، هيبقى موضوع العقيدة. طيب، خلصنا الحاجات اللي هي بتاع العقيدة، عايزين نقول في الفقه. آتى بالأركان العملية بعد الشهادتين صلاة. قال والطهارة شرطها. أصل أصلي إزاي مش عارف الطهارة؟ الطهارة شرط للصلاة، والشرط يا إخواني خارج العمل، لا يكون في داخل العمل، عشان يبدأ يتكلم عن الصلاة وبعدين لما تيجي الطهارة في النص يبقى يذكرها، لا، الطهارة شرط والشرط خارج العمل، يبقى لازم يبدأ بها. صح ولا إيه؟ قال والطهارة شرطها، والشرط مقدم على المشروط. وهي تكون بالماء والتراب اللي هي الطهارة يعني، والماء هو الأصل. خلاص، الطهارة مفتاح الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مفتاح الصلاة طهور. واضح؟ فلا بد أن يبدأ بالإيش؟ بالطهارة، لأنها شرط للصلاة. خلاص، والصلاة آخر الأركان العملية. قال وبدأ بربع العبادات اهتماما بالأمور الدينية وتقديما لها على الأمور الدنيوية. يا في امور دنيويه؟ في التعاملات يعني، في التعاملات الشرعيه بتاعتنا، في ديوع، في تعاملات دنيويه. هو انت هتروح تبيع وتشتري وانت تعبد ربنا؟ لا، انت هتبيع وتشتري عشان خاطر ايه؟ تاكل وتشرب وتعيش، امور دنيويه، معاملات. فيقدم العبادات على المعاملات اهتماما بالامور الدينيه الصرفه بحته، للصلاه والصيام والزكاه والحاجات ديت، على الامور الايه؟ الدنيويه اللي هي المعاملات. وتقديما لها على الامور الدنيويه، وقدموا المعاملات على النكاح. طيب، عرفنا انه قدم العبادات على المعاملات عشان تقديم الامور الدينيه للعبادات البحته ديت على الامور الدنيويه. طب لماذا قدموا المعاملات على النكاح؟ مش احنا نقول العبادات، معاملات، احكام الاسره، الجنايات. طيب، لماذا قدموا المعاملات على النكاح وما يتعلق به؟ ليه؟ قال لان سبب المعاملات، سبب المعاملات اللي هو ايه؟ اكل الشرب والحاجات دي. ما هو اللي خلاك تتاجر وتعمل عشان عايز تاكل، مش بيقول لك انا عايز اكل، عايز اعيش، اكل عيش، عايز يطلع شويه اكل عيش، عايز ياكل ويشرب ويعيش، فيقوم يتعامل. طب لما يتعامل هنقول له بقى، هنبين لك الاحكام بتاع المعاملات، تبيع ازاي وتشتري ازاي، وفي سلم ازاي، وفي حجر ازاي، والامور دي كلها. واضح؟ قال وقدموا المعاملات على النكاح ما يتعلق به، لان سبب المعاملات اللي هو الاكل والشرب ضروري يستوي فيه الكبير والصغير، كل واحد نازل عايز ياكل، وسهوته مقدمة على سهوة النكاح. صح؟ لأن النكاح مش هيقول للجماعة الكبار إذا حلفتم، أول ما يجي يطلب العلم وعايز إيه؟ بعد ما يستقر كده عايز يخطب ويتجوز كده؟ ولما عايز يخطب ويتجوز هيجي سايب طلب العلم وإيه؟ وراجع تاني. إنما الأكل والشرب كل الناس تستوي، حتى الطفل الصغير. فيقول قدموا المعاملات، لأن الناس كلها مستقلة المعاملات، ممكن تلاقي أحمد اتجوزت خلاص إلا بعد 30 سنة. النكاح ياتي بعدين. خلاص؟ فيقدم المعاملات؟ نعم. لا، الاكل والشرب مقدم على النكاح في الاول. ياكل ويشرب وبعدين لما يكبر يبقى يتجوز. اختصار الكلام يعني، ماشي. انتوا فاهمين؟ قال وقدموا النكاح على الجنايات والمخاصمات. ليه؟ قال لان وقوع ذلك في الغالب بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج، بعد ما ياكل ويشرب ويتجوز وراش حاجه يشاغب بقى في اللي في ريحه، يبقى ده ايه؟ يدخل بقى نقول له احكام الجنايات ايه، ولا متعارف مع واحد بعد ما تفضى كده وتروق ايه. ولذلك قد يضيقون على الناس من هذا الباب، ان انت تنك مشغول دائما بالاكل والشرب والسعي على المعايش حتى لا تتفرغ لغيرها. قال والكتاب مصدر، وهذا الكلام ذكرناه قبل ذلك. ننتقل إلى قوله في الصفحة التالية، وكتاب الطهارة خبر مبتدأ محذوف، أي هذا كتاب الطهارة، كتاب الطهارة ده خبر. شو بقول لك ده في الأول كده قال إيه؟ قال كتاب الطهارة، ده كلام صاحب المسجد، كتاب الطهارة. إما إن هي خبر المبتدأ بتاعها محذوف، أو إن هي مبتدأ الخبر بتاعها محذوف، ولا أولى أن تكون هي خبرا والمبتدأ محذوف. تقدير هذا كتاب الطهارة. واضح؟ ها؟ مما يذكر كتاب الطهارة، يقول كتاب الطهارة مما يذكر، فهذا كتاب الطهارة مبتدأ والخبر مما يذكر معنا يذكر. قال وهي الطهارة ده ايه؟ يبقى ده العنوان الثاني، تعريف الطهارة لغة واصطلاحا. تعريف الطهارة لغة واصطلاحا. قال وهي أي الطهارة هي دية. خلي بالك المتن لو مشيت بألم اللي هو بيعلم به بألم، تمشي على هي تعلم عليها بس هي فقط ارتفاع الحدث. لا، وهي مش المتن تحت بعد خمس أسطر، خمسة أسطر ليش؟ ارتفاع الحدث خدها معاك. وبعد شوية ليش؟ وما في معناه وزوال الندى أو ارتفاع حسن ذلك، دية التعليم. هو بقى المؤلف أو المصنف، المصنف ده بتاع الشرح الشيخ منصور البهوتي، هيشرح الكلام ده بخلاف بعض الكتب. تلاقي المتن في أعلى الصفحة ويبدأ يشرح لك قوله وهي معناها كذا، قوله الطهارة كذا، قوله رفع كذا، ويبدأ يشرح. ده مفصصها لك انت ماشي كده، بس الاشكال فيها انه ممكن يتوه المتن مع الشرح، فخلي بالك وركز. قال وهي، انا هسمع المتن اعرفها من خلال المتن الاول وبعدين نشرحها. كتاب الطهارة. قال وهي ارتفاع الحدث. اللي احنا عارفينه بقى ارتفاع الحدث وزوال الخبث او النجس، هو بيقول ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس او ارتفاع حكم ذلك. خلاص خلص التعريف. معنى ايه الكلام ده؟ قال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس او ارتفاع حكم ذلك. انا اشرح الكلام ده ان شاء الله. يقول هي اي الطهاره لغه النظافه والنزاهه عن الاخضار حسيه كانت او معنويه. طهاره لغه النظافه لغه عن الأخبار الحسية والمعنوية. الأخبار الحسية معروفة، النجاسات وما أشبهها. طيب ما هي الأخبار المعنوية؟ الشرك بالله والذل والحقد والحسد وبغض المؤمنين، كل هذه أخبار معنوية وهي أشد خطرا من الأخبار الحسية. قال تعالى إنما المشركون نجس. هذه أخبار وإن كان من أنظف الناس، هذه أخبار معنوية. فلا تصح الطهارة الحسية على الإطلاق مع وجود معجزة الطهارة تفضل المعنوية للشرك وغيره. خلاص. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. فهذه الطهارة لغة النظافة من الأقذار الايه الحسية والمعنوية. ماشي. قال ومنهما في الصحيح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل على مريض قال لا بأس طهور ان شاء الله، أي مطهر من الذنوب والطهارة، مصدر طهر يطهر بضم الهاء في هنا. المهم هنا يذكر الايه الطهارة الحسية المعنوية. لا بأس طهور، يعني هذا المرض يطهرك من الذنوب والمعاصي، هذه طهارة معنوية مش حسية. قال التعريف بتاعها ايه لغة شرعا. قال وهي ارتفاع الحدث. ارتفاع الحدث الأكبر أو الأصغر. حدث نوعان، حدث نوعان. وقلنا في تعريف الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وصف قائم بالبدن، أنت الآن محدث لا نعرف، أنت متطهر لا نعرف، لكن هذا الحدث عندك يمنع من الصلاة ونحوها، كالطواف بالبيت، كقراءة، كمس المصحف، غير أن هذه الأمور. ماشي. الحدث نوعان، الحدث الأصغر كالبول والغائط وخروج الريح وغيرها من هذه الأشياء، والحدث الأصغر يرتفع بالوضوء. خلاص. أو التيمم. النوع الثاني من الحدث، الحدث الأكبر كالزنابة كالحيض كالنفاس، وهذه لا ترتفع إلا بالغسل وينوب عنها التيمم أيضا. واضح؟ فيقول ارتفاع الحدث أكبر كان وأصغر أي زوال وصف المانع من الصلاة ونحوها باستعمال الماء في جميع البدن، هذا الحدث الأكبر في جميع البدن، استعمل الماء في جميع البدن يعني طهارة كلية، أو في الأعضاء الأربعة إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجهكم وأيديكم أعضاء الأربعة للوضوء يعني على وجه مخصوص. خلاص في كلام هنا أنا أرى أن نحن نتجاهل هذا الكلام لكن نذكره سريعا وبعد كده ممكن نمر عليه. قال وعبر بالارتفاع ليطابق بين المفسر والمفسر، شو أقول لك الطهارة، طهارة بعرف طهارة ولا تطهير؟ بعرف الطهارة، فعل الطهارة هي ارتفاع، لو بيعرف تطهير هيقول لك هو رفع، يعني كلام ايه؟ قال ليطابق بين المفسر والمفسر، ولو يعبر بالرفع كما عبر به جمع لأنه تعريف للتطهير للطهارة، لكن تهله كون الطهارة أثره نشأة معه. المهم طيب عرفنا أن الطهارة، الطهارة هي ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث الأصغر أو الأكبر، والأصل فيها استعمال الماء، فإما أن تستعمل الماء في الأعضاء، في الأعضاء الأربعة المعروفة دي اللي هو الوجه، هي الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذه الأعضاء الأربعة يبقى اسمها الوضوء صح، يرفع الوضوء الحدث الأصغر، وإما أن تستعمل الماء في جميع البدن وباسمه إيه الغسل، وهذا يرفع الحدث الأكبر، والبديل عن الاثنين دول التيمم، ويرفع الحدث الأكبر والأصغر، واضح بنفس الهيئة في الاثنين التيمم. قال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه، ايه ما في معناه بسرعة ايوه ماشي ارتفاع ما في معناه صحيح من الضمير، احنا كلنا عندنا ضمير ايوه، يعني ارتفاع ما في معنى الحدث، يعني عايز اقول لك هناك حاجات كده ليست بحدث خلاص لكنها في معنى الحدث، لو تكتب تعرفها كلمه نفس معناها دي، كل طهاره لا يحصل بها رفع الحدث، لا يحصل بها رفع الحدث او لا تكون عن حدث، زي ايه بقى؟ زي غسل الميت عن حدث امر تعبدي، لو كان عن حدث اغسل فيه للصبح ارتفع هذا الحدث، لن يرتفع، كل طهاره لا يحصل بها رفع الحدث ولا تكون عن حدث صح، زي اللي عنده سلس البول، اللي عنده سلس البول قد يتوضا والبول يتصاف لا يرتفع حدثه، لكنها في معنى رفع الحدث، واضح الكلام؟ واضح يكون يبقى اللي حدثه دائم زي اللي عنده سلس البول او ثلاث الريح لن يرتفع حدث خلاص، يبقى دي هنقول في معنى الحدث خلاص، يبقى الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه، يعني ارتفاع ما في معنى الحدث، زي غسل الميت كده هنقول ارتفاع الحدث ايه الحدث اللي عندنا، الموت يعني؟ لا، الموت ليس حدثا، والا لو كان حدثا اغسل زي ما انت عايز لن ارتفع هذا الحدث، لكنه في معنى الحدث على كلام المصنف. طبعا هذه الامور لا يترتب عليها كثير عنها، واضح؟ وما في معناها اي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت لانه تعبدي لا عن حدث، والحاصل بغسل يدي القائم من نوم الليل، القائم من نوم الليل، قال صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه، وفي رواية من نوم الليل، فليغسل يده وفي رواية يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا أمر تعبدي خلاص، لا يرفع حدثا، حط يدك واغسل يدك ثلاث مرات لن يرتفع الحدث، هنقول هتصلي بهذا الغسل؟ لا ماشي، لكنه أمر تعبدي، يبقى إيه؟ ارتفاع الحدث وما في معناه، أنت عارف ده نقول له في معناه ليه؟ لأن لو أنت غسلت إيديك من اي شيء تنغر الماء لازم تغسل يديك الماء قائم من النوم الليل، واضح؟ قال الغسل الثانيه الثالثه ونحو ذلك. طيب الغسلة الأولى شهد الواجبة يرتفع لها الحدث صح؟ هنقول عليها طهارة. والغسلة الثانية والثالثة سنقول عليها طهارة، هتبقى طهارة برضو لكن يرتفع بها الحدث. لا، هي في معنى رفع الحدث، واضح؟ فبنقول كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث زي الغسلة الثانية زي الوضوء والغسل المستحبين فيها رفع الحدث؟ لا، لكنها طهارة تحتاج إلى ماء طهور حتى تتطهر به، ولكنها ليست برفع للحدث، لكنها في معنى رفع الحدث، واضح؟ كل طهارة لا يحصل بها رفع حدث أو لا تكون أصلاً عن حدث زي الموت، فهذا ما يسمى وما في معنى، أي في معنى الحدث. كلام واضح ولا؟ واضح؟ فاهمين؟ فاهمين ولا نايمين؟ طيب. قال هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الندب. زوال الندب. قال سواء كانت إزالته بفعل فاعل كغسل المتنجس أو بنفسه كزوال تغير الماء الكثير وانقلاب الخمرة قلا، اللي احنا عرفناه مرة العادة قلنا ايه؟ ايوه، الاستحالة مطهرة، وان النجاسة عين مستحضرة شرعا يزول حكمها بزوالها، ولذلك قال ايه؟ وزوال النجس، ما قالش إزالة، لا يشترط الإزالة ولا تحتاج إلى النية، صح؟ لو زالت بنفسها النجاسة ديت هي عين مستحضرة يزول حكمها بزوالها، طالما انها زالت بنفسها بالاستحالة بقصد بغير قصد، طالما انها زالت فقد زال حكمها وزوال الندب. خلاص زي كده واضح الكلام؟ زي كده نسيتوا النهارده. طيب. قال او ارتفاع حكم ذلك. ايه الـ ايه الـ ايه الناس بتقعد بيقول لي يرتفع الحدث كل ده بالله صح؟ ارتفاع الحدث وما في معناه ماشي، عن غسل الماء بالماء، الغسله الثانيه والثالثه بالماء، اللي عنده سنه يقول هيتوضا بالماء، لكنه مش يرفع حدث ولا حاجه. ارتفاع الحدث وما في معناه اللي احنا قلناه دلوقتي او ارتفاع حكم ذلك. الله ينور عليك، اللي هو الايه؟ التيمم. يا ارتفاع الحدث او ما في معنى الحدث يعني، او ارتفاع حكم ذلك. ارتفاع الحكم معنى ايه؟ بمعنى على كلامه، خلي بالك انني مش قادر اتوضا عشان لا استطيع ان استعمل الماء او لعدم وجود الماء، هعمل ايه؟ عشان صح؟ يبقى ارتفاع حكم ذلك. حكم ايه؟ ارتفاع حكم الحدث وحكم ما في معنى الحدث. وهناك فرق بين الارتفاع وارتفاع الحكم. زي ما قلنا ايه كده؟ قلنا في حاجة تفقد المرة اللي عدت حقيقة أو حكما. نتكلم عن ايه؟ ما شهر ماله والباقي على خلقته حقيقة أو حكما. حقيقة ماشي، ما تغير. حكما يعني الماء الآذن، الماء الآذن المنتن نقول له هو حكم، حكم الماء الطهور عادي، يبقى باقي على خلقته حكما، لكن في الحقيقة ها؟ في الحقيقة تغير، بس هذا التغير لا يعد. برضه ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس او ارتفاع حكم ذلك. يعني ايه؟ حكم اللي عدى كله، ارتفاع حكم الحدث وما في معناه او ارتفاع حكم النجس. ممكن انا صور ازيل النجس صح؟ مش عارف ده بتاعه ده جامع مانع. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس او ارتفاع حكم ذلك، مش قادر اسير النجاسه أزيلها بالكلية. خلاص؟ أنا أعجز عن إزالة النجاسة، لذلك قد ارتفع حكمها. ها؟ بالعجز، ارتفع الحكم، هي زالت بحية؟ لم تزل. يقول ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس أو ارتفاع حكم ذلك. ارتفع الحكم فقط. وهنا أتكلم عن تخفيف النجاسة بالتيمم، وهذا خلاف الراجح. لو حاجه مش واضحه قولي له، انا عيد ثاني وثالث لن نتجاوز هذه النقطه حتى نفهم. فاهمين اللي عدت؟ فاهمين معنى المسح بتاعه؟ يبقى بقول ارتفاع الطهارة، ارتفاع الحدث، وما في معنى عرفنا ما في معناه يعني ايه، وزوال الندب، ادي حتتين اثنين، او ارتفاع حكم ذلك، حكم الحدث وما في معناه، او حكم النداب، تحكم النداب يعني لم تجر النداب بس ارتفع حكمه. طب الأمثلة توضح. قال ارتفع ذلك أي الحدث وما في معناه والندب، إما بالتراب كالتيمم عن حدث أو ندس ببدن، على سبيل المثال أنا يكون في نجاسة على البدن تيمم لها وهذا خلاف الراس، أو أنا غسل ميت بجبر غسل الميت ويممه، أو عن وضوء أو غسل مسنون. ثاني، احنا لما عرفنا الطهارة يا اخوانا مش قلنا ارتفاع الحدث واضحة؟ ارتفاع الحدث واضحة، انا راجل محدث اذا توضأت ارتفع الحدث ماشي، وما في معنى انا لما بتوضأ وانا اصلا متوضأ اجدد الوضوء والغسل في ارتفاع حدث ولا حاجة؟ يقولوا ليش ارتفاع ما في معنى الحدث، كأنها زي ارتفاع الحدث صح؟ هذا واحد كما على جنب، او زوال النجس معروف نزيره بالماء الاصل بيزيد الماء مثلا. قال او ارتفاع حكم ذلك، معنى الكلام ان الحاجات دي موجوده، الحدث وما في معناه والنجس موجود، لكن يرتفع حكمها، يرتفع حكمها زي التيمم. لا لا، هنقول عليه التفصيل بتاع الصندوق القاعده دلوقتي او تعرف بتاعه دلوقتي. او ارتفاع حكم ذلك اي ارتفاع حكم الحاجات اللي عدت بالحل اللي هو الحدث او ما في معناه او النجاسه، ارتفاع حكمها بس وان كانت موجوده، زي ايه؟ زي التيمم بدل عن الطهاره. وانا لما تيمم وانا محدث عشان مش لاقي الميه، على كلام يقول لك لا الحدث لم يرتفع، لكن ارتفع حكمه فقط. خليها بس على علتها دلوقتي انا اوضحها لك بعدين. قال لك ارتفع حكمه فقط. طب لما تيمم عشان انا عايز اجدد، عشان عايز اجدد وضوء، يبقى اني بتيمم مش لارتفاع الحدث، لارتفاع ما في معناه. طيب لما بتيمم لازاله النجاسه، على كلامه يعني ان في نجاسه على البدن هتيمم لها، بصرف النظر عن الكلام صح ولا غلط بعدين هنرجعه. يقول لك يعني انا لما تيمم عشان ازاله النجاسه، يبقى انا ما بزيدش النجاسه، ده انا بتيمم بس ليه؟ لارتفاع حكمه. يبقى نقول له الطهاره اما ارتفاع الحدث وما في معنى الحدث والناس وزوال النجس، او ارتفاع حكم ذلك يعني يشمل ايه؟ العدد ده كله. حد فاهم حاجه؟ سوء ولا اه؟ اه مش مشكله فيه. اه؟ واضح الكلام. فيقول او ارتفاع حكم ذلك اي الحدث وما في معناه والنجس، هو واضحين اهو. اما بالتراب كالتيمم عن حدث او نجس في بدن او عن غسل ميت او عن وضوء او غسل مسنون، كل ده اسمه تيمم. ماشي. أو بالأحجار ونحوها في الخارج من سبيل على ما يأتي تفصيله، بالتراب أو بالأحجار ارتفع حكم النجاسات والحاجات دي. ماشي. وأو في كلامه للتنويع، خلاص؟ واضح الكلام ده؟ قال وحيث أطلق لفظ الطهارة في كلام الشارع إنما ينصرف إلى الموضوع الشرعي حيث لا صارف، وكذا كل ما له موضوع شرعي ولغوي في الصلاة. احنا قلنا المره اللي عدت اللفظ، المقدمات اللي احنا قلناها مهمه، ينصرف الى معناه الشرعي حيث لا صارف. اما نقول الصلاه ما نقصدش بها الدعاء المعنى اللغوي، نقصد بها الصلاه. خلاص، لما يجي واحد في كتب الفقه يتكلم عن الطهاره ما نقولش يقصد ايه؟ طهاره من الشرك؟ لا، يقصد طهاره معروفه اللي هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس او ارتفاع حكم ذلك اللي احنا شايفينه. ماشي. فكتاب الطهارة هو الجامع لأحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به وما يتطهر له وما يجب أن يتطهر منه إلى غير ذلك. طيب عشان ريحت، عشان ريحت حتى تعرف عن المشروع عشان خاطر أوضح الكتاب، إحنا خدنا الطهارة إيه؟ ارتفاع الحدث وزوال النجس، ارتفاع الماء أو زوال الخطر. خلاص؟ وفيها معناها برضه تعرف. طيب ننتقل إلى العنوان الثالث، أقسام المياه. أقسام المياه. بعض العلماء يقسم الماء إلى قسمين، طهور ونجس. صبر وفاء وبعضهم يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. خلاص عايز تكتب الكلام ده اكتبه عندك، عايز تسمعه اسمعه، لكن لابد أن تعرف رأي الحنابلة في الموضوع. رأي الحنابلة أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو الراجح في كل كتبهم، يقسمون الماء إلى طهور وطاهر ونجس، خلافا للظاهرية والشيخ ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أقسام الماء، ينقسم الماء إلى إما إلى قسمين أو إلى ثلاثة. خلاص، الرأي الأول يقول ينقسم الماء إلى قسمين: طهور ونجس، وهذا قول الظاهرية ومن وافقهم كشيخ الإسلام، وهذا رأي الشيخ ابن تيمين رحمه الله. قالوا والدليل على هذا التقسيم هو عدم الدليل على قسم الطاهر. تجد الطاهر منين؟ القرآن جاء إما بالنجاسة أو بالطهارة، ولم يذكر قسما ثالثا وسطا. خلاص، قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا، وقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، ذكر الطهارة وذكر النجاسة ولم يذكر قسما ثالثا. قلنا هذا الرأي الأول، أن الماء ينقسم إلى إيه؟ إلى قسمين: طهور ونجس. خلاص، القول الثاني ينقسم الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس أو نجس، وهذا قول الجمهور وهو رأي الحنابلة. سهل الكلام بقى، لكن تعرف من تلك عليه. والدليل دليل ايه؟ الدليل على هذا التقسيم طهور وطاهر ونجس ايه؟ الدليل الشرعي والدليل العقلي. سؤال يا شيخ ولي، تفضل. سأل الصحابة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نركب البحر ليس معنا إلا ماء للشرب أو يكفي للشرب، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حكم ماء البحر، فقال فالطهور ماء الحل ميتته. والعلماء بيقولوا هذا يفهم من الحديث المفهوم بقى، تعالى بس المفهوم بتاع الحديث. هم لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نجاسة ماء البحر، ما قالوش ماء البحر لما يسد ثيابنا نتحرز منه ولا لا، يبقى في ذهنهم ان ماء البحر فضل بقى حاجه من الاثنين، يا طهور يا طاهر. هاي طهور، لو انت عارفين هو طهور خلاص مش هيسال عن رطوبه، كان قالوا خلاص هيسال النبي صلى الله عليه وسلم ليه هتوضا مباشره. فطالما انهم قد سالوا عن حكم الوضوء من ماء البحر فقد انطبع في ذهنهم ان الماء ثلاثه اقسام: طهور يجوز الوضوء به اللي سألوا عنه، نجس او نجس وهم يعرفون انه لا يجوز الوضوء به، يبقى فضل القسم الثالث اللي هو الايه؟ الطاهر، اللي هو وصف بين الطهور والطاهر. انطبع في ذهنهم وظنوا ان ماء البحر من هذا النوع الثالث اللي هو الطاهر، فسالوا عنه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ماء البحر طهور، قال هو الطهور ماء الحل ميتته. حزام حاجه؟ فهمت يا شيخ؟ معلش ممكن انت تكون انت جاي ده اول اتفق ندرسه اول اتفق واخر ثاني واخر مقدمه يعني يا ريتك جبت. فالاشكال ان الاخ داخل على الايه؟ على الكساب، المفروض يبدا بالحجاير الاول قبل ما. طيب يبقى فهمت الدليل الشرعي بتاع الشيخ اللي قاله. طيب الدليل العقلي، بس خلي بالك هذا الكلام قد يرد عليه، يقول لك هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسالون ولا يؤخذ من مجرد سؤال حكم شرعيا واضحا. نقول لهم بقى الدليل العقلي يدعم الدليل الشرعي. يا شيخ لي ايه؟ ايه؟ التتبع والاستقراء لا، في دليل العقل واضح. ما وهذا كلام مصنف، لكن نقول يا اخواني نسألهم عن ماء الحلبة. ماء الحلبة اللي كان مصنف يقول ليش ماء الحلبة، ماء المرقة مش دي ماء؟ لا ماء، ماء كثير. خلي بسمع، خالطه طاهر فأحرزه عن إطلاقه، يقول ده ماء حلبة. وهذا كلام الجماعة اللي هم الظاهرية، وكلامهم له وجه. لكن قال الجمهور أرجع، يقول لهم ماء الحلبة، ماء كثير، كم ماء أصل؟ مش ماء؟ ماء يا شيخ، دي ماء الأصل هو ماء وقعت فيه نجاسة، وقع فيه طاهر فأحرزه عن إطلاقه. استفرت الشيخ؟ ماشي؟ طيب يقول لهم حكم الوضوء بهذا الماء إيه؟ حكم الوضوء بهذا الماء هو ماء لا يجوز الوضوء به. طيب اذا كان طهور يجوز الوضوء به، واذا كان نجس لا يجوز الوضوء به. بدا القسم الثالث اللي هو الطاهر، انت ليه ماء طاهر؟ وهذا الخلاف خلاف لفظي. هو انت فكرك ان هما الاثنين هيختلف حاجه؟ لكن هذا التقسيم تقسيم لا ترتب عليه تاثير عمل. ماشي يا اخوانا؟ يبقى الماء ينقسم الى ايه؟ ثلاثه اقسام على الراجح. ولذلك قال هنا في المتن ايه؟ قال أقسام الماء ثلاثة. الكلام ده اللي هقوله هنا الأول في الصرح، قال لأنه لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أو لا. الماء حاجة من الاثنين، يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به. فإن جاز فهو الطهور، وإن لم يجز يبقى حاجة من الاثنين، لا يجوز الوضوء به. إما يكون طاهرا في الحلبة وغيره ما طاهر أو نجس. خلاص؟ قال وإن لم يجز فلا يخلو، إما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز فهو الطاهر، وإن لم يجز شربه فهو النجس. أو هيقول لك حاجة ثانية، إما أن يكون مأذونا في استعماله أو لا. مأذون في استعماله يبقى الطهور، غير مأذون في استعماله يبقى النجس. طب المأذون في استعماله، إما أن يكون مطهرا لغيره أو لا، إن كان مطهرا فهو الطهور، وإن لم يكن فهو الطاهر. وهذا يعني مفسرة واحدة. قال وطريقة الشيخ تقي الدين اللي هو مين؟ أنه ينقسم إلى طاهر ونجس أو نجس. وقال إثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة. وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين، والراجح قول الحنابلة وقول الجمهور أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. وهذا سيسهل عليك المسألة واستيعاب المسألة. خلاص؟ عنوان ذريب أنه ليه؟ تعريف الماء الطهور وحكمه وأمثلة عليه. القسم الأول هيبدأ بيقول لك إيه؟ يقول ليه تعريف الماء الطهور حكمه أمثلة عليه، وأن الماء الطهور والماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكمه. نشرحنا الكلام ده المرة اللي عدت. خلاص؟ سواء نبع من السماء، نزل من السماء أو نبع من الأرض، كماء الآبار والعيون والماء الآذن وماء الأنهار وغيره، وماء البحار، والطهور ماء الحل ميتته. طيب حكم الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، وده باتفاق العلماء مش كلام. لكن الخلاف بقى ان الحنابلة يقسمون الماء الطهور الى ماء طهور مكروه وماء طهور محرم وماء طهور غير مكروه. يدخلك متاهات انت اذا اخذت القواعد التي ذكرناها في اول المقدمات الصراحة. ماء طهور وتروح دماغك مغصوب مش مغصوب، قلب به المرأة مش عارف ايه، كل الكلام ده كله هو ماء طهور يجوز الوضوء به، يرفع الحدث ويزيل الخبث. تروح دماغك زي الطهارة اللي قعدنا نعرف فيها لما زينا ما فهمناش برضه. طيب هو قال القسم الاول ماء طهور، قال قدمه لمزيته بالصفتين، وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. سمعنا بدأ اسأل لك ايه؟ اقسام الماء ثلاثة، نجس وطاهر وطهور، وبدأ يقول لك الماء النجس. لا ما ينفعش تبدا بالنجاسات، تبدا بالطهاره الاول. قال قدمه لمزيته عشان في صفتين، ان هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. فلهذا قال بمعنى المطهر، لذلك بيقول لك الايه؟ طهور بمعنى المطهر اللي في المتن اهو. طاهر في ذاته مطهر لغيره، مثل الغسول الذي يغسل به فهو من الأسماء المتعدية. قال تعالى ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يطهر. يبقى طالما نزل من السماء يبقى طهور، يطهر. وقال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولو أراد به الطاهر لم يكن له مزية على غيره، لأنه طاهر في حق كل أحد. عايزين لك إيه يعني؟ فهمت الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أصل الحديث في البداية قال: فضلت على الأنبياء بكثير. من ضمنها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لا طهورا يعني إيه؟ يعني جعلت تربتها طهورا لمن أراد أن الطهر به. يبقى يقصد بكلمة طهور ده إيه؟ طهور في نفسه ومطهر لغيره. وإلا ما اضطراب طاهر عند الناس الحال وعند الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فضل بأن اضطراب في حقه وفي حق أمته طاهر في نفسه زي الأم السابقة ومطهر لغيره. فالمقصود بكلمة طهورا يعني إيه؟ يعني مطهر لغيره. واضح؟ نعم. واضح؟ فهمت بس كلام الرجل صاحب المسح وصاحب الشرح وصاحب التعليق الذي قد نبح صوته؟ طيب. قال: وروى مالك والخمسة. خمسة مين؟ العصر الخمسة. خمسة مين؟ أصحاب السنن الأربع في سننهم، لأن النساء له كتب ثانية وأبو داود كتب ثانية وابن ماجه والترمذي. هؤلاء أربعة في سننهم، والخامس أحمد المسند. قال: روى مالك والخمسة. ممكن يطلع ضعيف، ممكن، أن الأربعة لا يشترطون الصحة، وأحمد لا يشترط الصحة، ومالك لا يشترط الصحة. وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماء. طهور ماء، طهور معنى الطهور فعلا، ولو لم يكن متعديا بمعنى المطهر لم يكن ذلك جوابا للقوم حين سألوه عن الوضوء به. فمثال عن ايه؟ بيقولوا له: رسول الله، احنا لو هو طاهر ممكن نلمسه؟ ولا مثال عن الوضوء به يعني مطهر لغيره ولا لا؟ فقال: هو الطهور. عايز يقول لك يعني المصنف ان كلمه الطهور ده هي اتت بمعنى الطهور في الطاهر في نفسه المطهر لغيره. واضح؟ قال: اذ ليس كل طاهر مطهرا. واما قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، قال ابن عباس: اي مطهرا من الغل والايه. فبرضه هو ايه؟ مطهر بس من الاقدار المعنويه. واضح؟ قال: شفت المثل اللي جايبه؟ حكمه بقى، احنا قلنا تعريف الماء الطهور وحكمه أمثلة عليه. قال: لا يرفع الحدث. حكمه ايه رايك؟ يرفع ولا لا يرفع؟ امال ايه بيقول كده؟ ايه لسه يكمل، لسه يكمل متقسمتنا ابدا، لسه يكمل تنك ورا المثل لما تجيب اخر الجمله مش اخر المثل كله. قال: ولا يرفع الحدث ولا يزيل الندى الطارئ غيره. ركز مالك، هو ايه؟ لا يرفع الحدث، وضع الحدث، ولا يزيل الندى الطارئ غيره الا المادك. يعني اقول لك ايه؟ على اساس عنده، على اساس عنده ان الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. والصحيح ان الطاهر يزيل الخبث، ما احنا معاك ان هو لا يرفع الحدث، لكن يزيل النجاسات ولا لا؟ ما يصبون غسلت بها النجاسه تزيلها، والنجاسة عين مستحضرة شرعا يزول حكمها بزوالها. لكن هنا بيقول ايه؟ لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. نقول له: لا، قد يزيل النجس الطارئ غيره، زي الماء الطاهر، زي لو زال بنفسه، زي الشمس، زي الهواء. واضح؟ ما ايه حكاية النجس الطارئ ده؟ النجس في الطارئ وفي غير الطارئ؟ نعم، النجس نوعان: نجس الطارئ والذي ورد على محل طاهر، يعني زي ما نقول مثلا في المصلية دي في الجدة دي وقعت عليها نجاسة، النجاسة هذه طارئة، طارئة مش هي العين نفسها، لكن في نجاسة عينية زي بقعة كبيرة من القاذورات، قناة من النجاسات، هذا يسمى نجس طارئ ولا نجس عيني؟ زي عذرة الآدمي زي روثة الحمار، هذا نجس طري ولا عيني؟ يعني لو جبنا روثة الحمار وغسلناها كده تطهر؟ لا، لكن لو نجس طريقة على هذا أو على هذا السجاد وغسلناها تطهر، لأن النجاسة الطارئة هي التي وردت على محل طاهر بخلاف النجاسة العينية. والنجاسة العينية تطهر ولا لا تطهر؟ لا تطهر أبدا إلا تمام جنتم صحنا إلا بالاستحالة. لا تطهر النجاسة العينية إلا بالاستحالة، إذا تحولت يعني ما كثير نجس ترتبت نجاسته في القاع وأصبح ما على السطح طاهرا، يبقى استحالة ولا لا؟ استحالة. يبقى كانت نجاسة عينية فطهرة. قال لا يرفع الحدث، وما في معناه برضو ليه ورانا، وما في معناه يعني زي ليش؟ زي غسل الميت ونزع بالحدث، زي الغسل الثانية والثالثة، زي الغسل المستحب، زي الوضوء المستحب، هذا يقال في معنى الحدث لأنه لا ناشئ عن حدث ولا يرفع الحدث. ثانين، لا يرفع الحدث ثم سمعناه غيره، ولا يزيل النجس الطارئ غيره أي غير الماء الطهور. وأما التيمم، لا، أنت تقول لي لا يرفع الحدث غيره، حتة لا يزيل النجس الطارئ غيره دي قلنا عليها، لأنه قلنا اللي يزيل النجس كمان حاجة معانا هي الإيه؟ الطاهر، ماء الطاهر، صح؟ خلي بالك عشان فيها الطاهر ويسير على من يختاره الله عليه. طيب لا يرفع الحدث غيره، لا يرفع الحدث غيره، طب والتيمم بيعمل ايه؟ لا التيمم بيعمل ايه؟ لا ما هو بيقول له اهو، بيقول له عموما لا يرفع الحدث غيره. قال ما هو الكلمه اهو، واما التيمم فمبيح لا رافع كما ياتي في بابه. ما هو لو كلامه كده ما نفس الكلمتين كنا عرفنا. ها؟ ان هو وح او راس عايزين لك يعني اسمع بس قالوا لك وصل بالك علي عايز ثمر على طول. اما التيمم فمبيح لا رافع، يعني مبيح للصلاه بس، يعني احنا في الاصل ما لا نتيمم، لكن تعمل ايه؟ هو بس بدك ايه؟ يعني اباحه رخصه بس كده. ليه؟ للصلاه. انت هتصلي ايه؟ انت عشان ايه؟ عشان اصلي الظهر. خلاص ما ينفعش تتنفل تنفل مطلق، ما ينفعش تقرا القران بهذا، عرفت الثمره؟ ماشي. ما ينفعش تصلي بالعصر، لو فضلت على تيممك الى العصر لا يصح ان تصلي به العصر. لكن قول الجمهور القول الراجح نقول لا، التيمم ليس مبيحا انما هو رافع للحدث، زيه بالظبط زي الايه؟ زي المياه تماما. يعني لو تيممت وحافظت على هذا التيمم خمس صلوات اصلي به، اقرا القران زي ما انا عايز، امس المصحف، خلاص اتنفل. انما كلمه رافع يقول لك احنا بس يعني سمحنا لك تصلي عشان ما فيش ميه، الصلاه دهي ما ينفعش تصلي بها غير. قال ان التيمم فوضيح لا رافع كما في ذلك، وكذلك الحذر ونحوه في الاستجمار، الحذر ادري، وكذلك الحذر ونحوه في الاستجمار مزيل للحكم فقط. لا الحذر سنديه، الحذر زي الغسل بالماء تمام، يعني الاستجمار بالحذر تمام زي الماء عادي، ممكن اسيب الميه واستزهر بالحجر. واضح؟ مش هنقول له بس بيزيل حكم النقله، يزيل حكمها ويزيل النجاسه فعلا. خلاص؟ وهنقول له برضه الوضوء، التيمم صحيح ما ينفعش التيمم في وجود الماء، لكن زيه زي الايه؟ زي الماء بالظبط، يزيل الحدث. فكلمه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسه الطارئ غيره، نقول له الكلام ده مستدرك عليك لانك تقول لا يرفع الحدث غيره، بنقول لك لا، التيمم اللي هو التراب يعني تراب، تم تراب يرفع الحدث زيه بالظبط. ولا يزيل النجاسه الطارئ غيره، نقول لا، النجاسه عين مستحضره شرعا يزول حكمها بزوالها. يزيل النجاسه بالماء الطاهر، تزال لوحدها بشرط الماء الايه؟ الطهور. وهو يبدا يعرف لك ايه؟ وهو الباقي على خلقته حقيقه او حكما. هنقف عند ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تفضل يا استاذ.